بعض المساجد يعني السنة هذا ما مشهور مثلا لو واحد يكون يرفع صوته كذا يشتغلون مش يرمونه بأبصارهم اي ما خالف الآن أبصارهم ترميه وغدا إن شاء الله تقر لكن بقي علينا ملاحظة لو كان على يمينك أو يسارك أو قريبا منك رجل يقضي الصلاة فهنا لا ترفع صوتك لأنك سوف تؤذيه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن فإذا كان تؤذيه لا تفعله يعني اذكر الله تعالى سرا حيث لا يتأذى به. لا يصبح هذا دليلا للقول المخالف حيث ان غالبا الناس كثير فيه منهم من يتاخر فلو رفع كل الناس والله ما ادري سيدنا عبد الحميد يتاخر ما ادري عنه. لا هذا معروف يا شيخ ان الناس تتاخر. لا ما هو كل الناس. اذا كان المسجد ما هو كل الناس لكن يحدث طيب ما خالف نحن معك اذا قدرنا الصف في طرفه وناس يقضون. وأنا الآن في وسط الصف لا يخلو لا لا لا يشوش عليهم صوتي ثم هناك فرق كلهم يقضون من يسلم على الإمام لا لكن إذا قلنا أنها سنة مطلقة سنة مطلقة ما لم تؤذي من يكون الناس يتأخرون سنة ما لم تؤذي كثير من السنن تقيد بهذا ما لم تؤذي أحد ثم أعلم أيضا هناك فرق بين أن يكون الأصوات كلها مختلطة كلهم رافعوا أصواتهم وبين أن يأتي واحد منهم ما شاء الله صوته قوي أيهم اللي يحصلها الأذية الثاني الأصوات المختلطة ترى ما تشوش ما تشوش على أحد لكن إذا جاء الناس مثلا يسرون واحد رفع صوته بيشوش يرفع صوته بكل الذكر هذا الظاهر هنا حد هذا الظاهر إذا قلنا بأن الترتيب إن تبدأ بالتسبيح ثم الحمد ثم التكبير أما لو قلنا أنك تبدأ بالتكبير فلا أشكال نجعلها على التساوي طبيعة مثلا نجعلها على التساوي أم نكتر من لا الظاهر بس أن تأتي بهذه المرة وهذه المرة مو بلازم يعني تجيب مثلا الفجر صفة والظهر صفة والعصر لا شيخ مثلا الصفة اللازمة سبحان الله لله الله أكبر هل نكتر منها أكثر من الأخريات أم ايه؟ التساوي لا لا مو بالظاهر ما هو بلازم ما في شيء مميز مراعاة هذا ما هو بلازم لا ترتيب انك تبدا بلا اله الا الله او سبحان الله لا كان موجود